يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: باب الاستعانة بالنجار والصناع. باب الاستعانة بالنجار والصنايعيين وغيرهم. كان الإنسان يستعين بالنجار، يستعين بالسباك، يستعين بالكهرباء، يستعين بأي شيء، لأن الله خلقه لا يسخري جعلنا بعضكم لبعض فتنة، ويقول جعلنا بعضكم بسخرية، يعني أن الله سخر ناس لناس، سخر هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. فالمسلم إذا احتاج شيء فإنه يأخذ نجار، يأخذ سباك، يأخذ يشتغله في بيته، يشتغله حاجة إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر، أو أنها هي قالت له، أم نوفل قالت له أن عندي نجار يا رسول الله عمل لك أعواد تجد تخطب الناس عليها، قال إن شئتي، أو أنه هو اللي قال قولي لنجارك يعمل لها أذن. هذه رواية البخاري أنها هي اللي قالت، وفي رواية لمسلم وغيره أنه هو الذي أمرها. الشاهد يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي صهيب، عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبو حازم الصغير قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مريض غلام في النجار يعمل. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى امرأة تسمى أم نوفل، لأن عندها غلام لها مملوك نجار، فقال لها: قولي لغلامك يصنع لي أعوادا، أو أنها هي التي طلبت كما في رواية مسلم هي التي قالت: يا رسول عندي نجار غلام لي يصنع لك أعواد، قال: إن شئت، إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن نبي عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقود عليه؟ فإن لي غلاما نجارا، قال: إن شئت، فعمل ذي المنبر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال عن أبيه أيمن قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: إن عندي غلاما نجارا، أمره يصنع لك منبرا تخطب الناس عليه، قال: إن شئت. هنا يقول إنها هي اللي طلبت، والأولى يقول إن الرسول اللي طلب، يجوز إنها طلبت ثم طلبه، يجوز إنها اتفق الرأيين، والمهم أن المنبر حصل بفعل نجار، يعني معناها أن الرواية أن تبويب البخاري رحمه الله الاستعانة بنجار وسباك وغيره من الصنايعيين أنه جائز ومباح. نعم. باب من بنى مسجدا. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا؟ قال بخير: حسبت أنه قال: يبتغي بي وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب من بنى مسجدا لله خالصا لوجه الله يريد به وجه الله والدار الآخرة. يقول رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن بكير قال عن عاصم بن عمر بن الخطاب قال بن قتادة قال أنه سمع عبيد الله الخولاني. عاصم بن عمر بن قتادة قال أنه سمع عبيد الله الخولاني يحدث أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه. يقول أنه سمع عثمان بن عفان لما زاد عثمان بن عفان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس في الكلام بعثمان، ليش يسوي كذا وليش يفعل كذا وليش يفعل كذا، فيرد عليهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى، يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله مسجدا خالصا لوجه الله. لاحظ، له شروط البناء، له شروط: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون من مالك الحلال الإنسان، أن يكون من مالك الحلال، وأن يكون خالصا لوجه الله تعالى، بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. باب يأخذ من أصول النبل إذا مر في المسجد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر: سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. يقول البخاري رحمه الله: باب الإمساك بنصال النبل إذا مر في المسجد أو في الشارع لأن لا يؤذي المسلمين، لأن النبل مدبب الرأس ومن هنا مدبب مثل الدبوس وجذعه من هنا تمسك الإنسان، فتمسك المدبب وترك الجذع ما يأذي الناس الأصل ما يأذي الناس، لكن المدبب هذا مثل الدبوس اللي إذا ضرب الربية طلع منها هذا الذي يمسك. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله قال قلت لعمر بن دينار، عمر بن دينار يقول أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النصال؟ قال نعم. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم يسيد ومعه ثيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. يعني يقول جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل ومعه نصال، قال أمسك بنصالها، أمسك بالرؤوس التي مدببة مثل الدبابيس، أمسك ولا تؤذي الناس، لأنك إذا مسكت بجذوعها ومريت على وجهك جرحت الإنسان، تبط هذا وتجرح هذا وتفعل هذا، يصير آثام عليك الإنسان، أمسك برؤوسها المدببة واجعل جذوعها هي التي تؤذي الناس لأنها ما تؤذي، جذوعها ما تؤذي. الشاهد أن السهم خطر على الإنسان، لأن مره ضربه بهذا جرحه بالدبوس لأنه مثل الدبابيس رؤوسها. نعم. باب المرور في المسجد. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله قال سمعت ابا بردة نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا باب المرور في المسجد، باب المرور في المسجد، حدثنا موسى بن اسماعيل، موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد، ابو بردة بن عبد الله عن ابي عن ابيه عبد الله عن ابيه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنبل. قال الرسول عليه الصلاه والسلام: من مر في شيء في اسواقنا او مساجدنا فلا بهذه الاسهم فليمسك بنصاب برؤوسها المدببة ويجعل رسوله هي التي للناس لئلا يؤذيهم. معنى هذا أن من آمن دخل المسجد أو السوق أو الشوارع معه مسدس لا يجوز أن تدخل فيه والرصاص بوسطه. مسدس اليوم مثل النبل، لا تدخل في مسدس أو بندق فيها الرصاص، لأنه سبحان الله انفلت الزنات تضرب المسلمين وتقتل المسلمين وأنت لا تشعر، فلا يجوز أن يحمل مسدس فيه رصاص أو بندق فيها رصاص لا يجوز، أو يحمل سيفا مسلولا أو سكينا مسلولة لا يجوز، هذا كله لأنك تؤذي المسلمين وأنت لا تشعر، وتجرح هذا وتجرح هذا وأنت لا تشعر، سكين معك تحملها أو سيف مسلول بين الجفير أو بندق فيها رصاصها أو مسدس في رصاصه، كل هذا ممنوع، لا يجوز المرور بالمسجد ولا بالشوارع التي تكتظ بالمسلمين، لا يجوز هذا. نعم. فليأخذ على نصالها لا يعكر بكفه المسلمين. يقول فليأخذ على نصالها، يعني يأخذ برؤوسها المدببة ويخلي جذوعها اللي تمر بالناس لئلا يؤذي المسلمين. كل أذية للمسلم حرام عليك الإنسان، كل أذية تؤذي المسلمين فيها هي حرام عليك الإنسان. نعم. باب الشعر في المسجد. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافي قال أخبرنا شعيب بن نزوري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع عسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب إيجاد الشعر في المسجد. إذا كان الشعر في نصر الإسلام والمسلمين وعز للإسلام والمسلمين جاز إنشاده في المسجد، وليس فيه تكبر لأحد وليس فيه هجاء لأحد، بل هو في عز الإسلام والمسلمين ونصر الإسلام والمسلمين فلا بأس بذلك. يقول رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم، أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أنه سمع حسان بن ثابت، أنه سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه يسأل أبا هريرة رضي الله عنه، والسبب في هذا أن عمر بن الخطاب قال: لا تنشد في المسجد يا أبا هريرة، يا حسان يا حسان لا تنشد شعرك في المسجد، فإن الشعر ليس من القرآن، والمسجد جعل للقرآن فقط وللصلاة وللذكر بس، ثم تجيبنا أشعار وما أشعار. فاستشهد حسان رضي الله عنه بأبي هريرة، انشدك الله يا ابا هريره، هل سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام وانا انشد في المسجد امامه يقول اللهم يده بروح القدس؟ قال اللهم نعم نعم الرسول قال اللهم يده، يعني ان نصر حسان وشعر حسان كلها نصر لله ورسوله وهجاء للمشركين. فشاهد ان ابا هريره شهد لحسان بن ثابت حينما امر عمر ان لا ينشد في المسجد. نعم. باب أصحاب الحرام في المسجد. قال رحمه الله دثنا عبد العزيز بن عبد الله قال دثنا إبراهيم بن سعد عن صالين بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أن عروان عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. يقول البخاري رحمه الله باب اللعب في الحراب في المسجد في وسط المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحبشة كانوا يلعبون في حرابهم. الحربة حقت الحبشة مثل السهم مدبب رأسها وجذعها ثقيل مرة حديد، فإذا حذفها بقوة أصابت مثل ما يصيب السهم مثل السهم تصيب الرجل وتجرحه تدخل في مصران أو في بطنه ثم تكسر الصدر وإلا تدخل في الأمعاء هنا وتقتل الإنسان. هذا عمل الحبشة يتعلمون هذا تعلم يحذفها لأن معه حديدة ثقيلة جذعها ورأسها مدبب فيحذفها من بعد فتأتي مثل السهم وتضرب بالسرة فتخرج السرة وتقتل وحشي. قتل حمزة بالحرب من بعيد رماها من بعيد فضربت هنا تحت سرته وخرجت بطنه ومات رضي الله عنه وأرضاه. وحشي بن حرب قتل حمزة بحربة لأنهم يتعلمون القتل بالحرب يتعلمون الرمي فيها من بعد يرمي. تقول عائشة رضي الله عنها كان الحبشة يلعبون بحرابهم في وسط المسجد. السؤال هنا الرسول أباح لهم اللعب في الحراب ومنع السهام، يقول هذا لعب مسكين الرؤوس ما يمكن تصيب إلا إذا حذفتها، وأما النبل فهو يجرح الإنسان لو ما حذفته بدون شعور صاحبه معك صاحبه تمشي بمكتظ الناس يبطهم السهام تبط هذا وتبط هذا وتبط. أما الحرب فلا تؤذي إلا إذا رميتها، فهم يلعبون بها يحذفون هذا ويحذفون كذا واحد يلعب مع حادث مثل ما يلعبون العرب بالسيف، مثل يلعبون بالسيف أنا معي سيف وإنت معك سيف ونحن نلعب بالسيف علشان نتمرن لقتال الكفار، فأنت تتوقع سيفي وأنا أتوقع سيفك، هذا يتوقع الحربة وهذا يتوقع الحربة. يقول رضي الله عنها كان الرسول يقول تحبين أن تفرج عليهم فأجي من وراء كتفه وأتفرج عليهم وهم يلعبون بالحراب، فإذا قضيت قال اكتفيت قلت نعم. ينصرف عليه الصلاة والسلام ليلتين اللي يتفرج وياي خليها تتفرج ليلتين يلعبون، والرسول أباح لهم اللعب لأنهم قد يكون عزا للإسلام والمسلمين. نعم. قال وزاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب وزاد إبراهيم بن مسلم حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت يسترها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي على كتفه ويتفرج على لعب الحبشة بالحراب في مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان أي يحيى عن عمران عائشة رضي الله عنها قالت أتتا بريرة رضي الله عنها تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيتها لك ويكون الولاء لي، فقال ألو إن شئت أعطيتها ما بقي، فقال سفيان مرة إن شئت أعطيك ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك فقال ابتاعيها فاعتقيها فإن الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة شرط. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب أي يحيى عن عمره، وقال جعفر بن عون أي يحيى سمعت عمره قالت سمعت عائشة، ورواه مالك أي يحيى عن عمره أن بريرة ولم يذكر سعيد المنبر. يقول البخاري رحمه الله باب ذكر البيع والشراء. باب ذكر البيع والشراء في المسجد. البيع والشراء في المسجد باطل إلا للإمام ومن الإمام إذا كان على مسجد الكلام تكليم الإمام وهو يخطب أو البيع والشراء معه في المحراب جائز. لكن تبويب البخاري رحمه الله أن البيع والشراء حق بريرة في المسجد هذا لا أدري، لأنه البيع والشراء في غرفتها ما هو في المسجد، فغرفتها ليست من المسجد، غرفة عائشة اللي حصل البيع المشترى فيها في بريرة في غرفتها لا في المسجد، إنما الرسول هو الذي كمل الموضوع في المسجد، لكن تكميل الشيء ليس هو الشيء، أصل الشيء انعقد في غرفة عائشة رضي الله عنها. فتبويب البخاري ربما أراد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد لا شك في هذا، أما البيع اشترى وأني بشتريك وأعد لهم ثمنك وتصير الولاء لي، قالوا لا الولاء لنا اشتريك والولاء يصير لنا وتشتريك، فشاورت الرسول فقال اشتريها فإن الولاء لمن أعتد. كل هذه المحاورة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غرفة عائشة. عاد الخطبة ونهي الناس عن أن يكون الولاء لهم هذه حصلت على المنبر بالمسجد لا شك في هذا. قال تكميل الرسول وتثبيته ونهي الناس عن الولاء وغيره في المسجد، هل هذا المقصود بالأليف الباب؟ يمكن. يقول البخاري رحمه الله باب البيع والشراء في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، بن سعيد الأنصاري نعم، عن عمره عن عائشة، عن عمره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أتتها بريرة تستعينها في كتابتها. فبريرة كانت مع أحد الصحابة كسبوها وكانت رقيقة عند أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فاشترت نفسها كاتبت نفسها سنة كل سنة تعطيهم 100 درهم، كل ساعة كل شهر تعطيهم 100 درهم سنة كاملة. فأتت إلى عائشة تستعينها، يا عائشة عينيني فإني كاتبت فلان وفلان على أن أعتق، قالت هل أعدتها لهم ويصير ولائك لي؟ فراحت لهم قالت إن عائشة تشتريني منكم وتعود لكم حقها والولاء، قالوا لا الولاء لنا تشتريك ما عليك يصير الولاء لنا. فصارت المحاورة، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وبريرة وعائشة تحاوران في هذا، فقال اشتريها واشتريت لهم الولاء ولا عليك منهم. اشترتها رضي الله عنها وذهبت إليهم قالت إنها رضيت هذا فلوس لكم ورضيت بهذا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أصبح الصباح طلع على المنبر وخطب الناس وقال ما بال أناس شروطا شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، شروط الله حق الله أوفى وأمر الله أوفى وإنما الملاء لمن أعتق. المهم أنه نهاهم عن الاشتراط في الولاء لأن الولاء لمن أعتق، ما يمكن أنتقل إليك وأنا سلمت فلوسي، الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، فليس في وإن كان الشرط 100 شرط فإن الولاء لمن أعتق. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الولاء لعائشة رضي الله تعالى عنها مع أنها اشترتها واشترطت عليهم. هذا حكم من أحكام بريرة التي جرت 6 سنن أو 6 شرائع حصلت على بريرة، منها أكل اللحم اللي أكل منه الرسول صار صدقة ولهم هدية، ومنها هذا البيع والعتق والولاء إلى آخره. نعم. قال علي بن عبد الله يحيى وعبد الوهاب أي يحيى عن عمرة يقول وحدثنا علي بن عبد الله علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري القطان قال حدثنا وعبد المجيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد بن عبد الوهاب قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عمرة عن عائشة أن برير هاتتها تستعينها على كتابتها. المكاتب الرقيق إذا أراد أن يعتق اشترى نفسه من سيده 1000 درهم مثلا، كل شهر يعطيه 100 درهم مثلا، كل شهر يعطيه 100 درهم ثم يعتق يصير حر لوجه الله، يعني معناه اشترى نفسه. فأتت تستعين عائشة رضي الله عنها، بريرة أتت تستعين عائشة، يا عائشة أعينيني فإني قد كتبت نفسي، قالت أعدها لهم أعطيهم إياه كلها جميع لكن الولى لي. ذهبت قالوا لا الولى لنا تشتريكي وتعطينا فلوسك والولى لنا. فلما حصل هذا وأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام حسم الموضوع كاملا، قال إن ليس أناسا إن أناسا يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، حق الله أوفى وشرط الله أوفى وإنما الولاء لمن أعتق إلى آخر الكلام. فالشاهد أن الرسول أبطل هذا لأنه الولى لمن أعتق، لأن الولى لمن أعتق ليس للي يشترطوها ويشتريه. نعم الشاهد البريرة فيها ثلاثة أحكام من الشرع. نعم. ورواه مالك عن يحيى، يقول البخاري ورواه مالك متابعات، ورواه مالك عن يحيى الأنصاري عن عمرة أن بريرة، عن عمرة أن بريرة أتت عائشة تستعينها بكتابتها فاشترتها عائشة رضي الله عنها. باب التقوى والملازمة في المسجد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى خشب سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال دع من دينك هذا وأومى إلي أي الشط، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه. في موضوعنا الأول يقول الشاعر فصل، وليس يصح البيع وهو بمسجد وبعد الندى الثاني إلى جمعة الورى، وهذا على من يلزمون حضوره لها، فافهم الإرشاد ترقى إلى العلا. فصل، وليس يصح البيع وهو بمسجد. البيع في المسجد باطل كله، كل البيع والإيجار والمعاملات كلها في المسجد باطلة، لأن الشريعة نهت عن هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قد حصل منه هذا الكلام، لكن آخر الأمر حرم البيع والمشترى وغيره. قال شو أن هذه المساجد لم تبلى لشيء إلا للقراءة وقراءة الصلاة والكتاب والقراءة وذكر الله، بس هذه مهنة المسجد. أما البيع والمشترى، أما الإيجارات، أما الكلام في في المسجد، يجتمعون فرق فرق مجموعات هنا مجموعة ومجموعة ويتحدثون في أمور الدنيا، هذا ممنوع، لأن المسجد ما فيه إلا الصلاة أو القراءة أو ذكر القرآن. هذا وليس عليه فصل، وليس يصح البيع وهو بمسجد وبعد النداء الثاني إلى جمعة الوراء، بعد النداء الثاني الجمعة، وهذا على من يلزمون حضوره لها، فافهم الإرشاد ترقى إلى العلا. فالشاهد أن بريرة فيها ثلاثة أحكام كما سيأتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب التقاضي والملازمة في المسجد. باب التقاضي والملازمة في المسجد. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب أن كعب له دين على بن حدرج فلزمه، فيقال أنه في آخر في العشر الأواخر من رمضان لزمه وتباتى، فارتفعت أصواتهما والرسول يسمع هذا الضجيج، وكان عليه الصلاة والسلام يقول قد أنزلت علي ليلة القدر وأريتها، فاختصم رجلاني في المسجد وعلت أصواتهما فرفعت، ولعل ذلك أن يكون خيرا. فشاهد أن مالك كعب بن مالك وابن أبي حدرد يتقاضى كعب بن أبي حدرد بدين له، فرفعت أصواتهما فخرج عليه الصلاة والسلام وقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله، قال ضعها عنه، يعني ضع النصف، ضع عنه يعني الشطر، فقال قد فعلت يا رسول الله، قال اذهب قم فاقضه. فحكم بينهم أن النص يطيح والنص الآخر، هذا معناه أنه إذا قال فلان لفلان ضع عني نص دينك وأنا أعطيك، لكن لا يكون شرط، إذا قال ما أعطيك حتى تبع لا يجوز هذا، إنما إذا قال واحد من الناس يا فلان أسقط عنه بعضه ويعطيك بعضه، ففعلوا جاز هذا إلى آخره. أما يشترط شرط ما أعطيك حتى تضع عني بعضه، هذا لا يجوز إطلاقا، لأنه صلح عن ماله في ماله، ما يصح هذا. نعم. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والكذا والعيدان. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود وامرأة سوداء كان يقم المسجد، فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره أو قال على قبرها، فأتى قبره فصلى عليها. يقول البخاري رحمه الله باب قم المسجد وأخذ الأذى عنه وتنظيفه. الناس الحين يلوثون أبواب المسجد بالإعلانات وبالغرة، الغرة ما ندري له نجس نعوذ بالله، بالغرة يلصق الإعلان بباب المسجد أو بطاقة المسجد ويحسق على كم فيه من أعوذ بالله من قذى، الغرة اللي تلصق بإعلانك هذا كم فيه من غرة. فعلى المسلم، كل مسلم يرى هذه الإعلانات، أن يشقها يرميها في الشارع، شقها ويرميها في الشارع، لأنهم باب إنكار المنكر، من باب إنكار، لأنها كبيرة كبيرة من كبائر الذنوب وضع القناة على باب المسجد وترويج المسجد. والرسول أمر بتنظيفه عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال عن ثابت البناني قال عن أبي رافع قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن جارية كانت تقوم بمسجد وتنظف هنا. يقول ما يدري هو جارية أو لكن مالك رحمه الله في الموطة جزم أنها جارية وأنها ماتت وأنه صلى على قبرها بعدما ماتت وأنه غضب حين أخبروه إلى آخره. فشاهد أن هنا شك هل هي جارية أو عبد كل واحد. يقول كانت تقوم بمسجد وتنظفه فماتت ولم يدر عنها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما فقد الرجل أو المرأة سأل عنه قالوا مات يا رسول. عجيب والله عجيب تموت ما تقولون لي وهي من أفضل بني آدم. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام ودلوه على قبرها وصلى عليها بعد 3 أيام. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. قال رحمه الله دثنا عبدان عن أبي حمزان الأعمش مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. يقول البخاري رحمه الله باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. بل في كل مكان حرام تحريم حرام بيع الخمر وشراءه حرام وشربه وملعون فيه 5 شاربه وحامله والمحمول إليه إلى آخره. ملعون شارب الخمر وملعون عاصره وملعون المحمول إليه والمحمولة إليه وحامله إلى آخره. ملعون 5 فيه الخمر. الشاهد يقول رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا أبو حمزة قال عن الأعمش سليمان قال عن مسلم بن صبي عن مسلم بن أبو الضحى مسلم بن صبي قال عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم. قول عائشة لما نزل الآيات من سورة البقرة ومن ثمرات النخيل والأعناب فاتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. انظر سكر هذا يعني ليس بحلال ورزقا حسنا هذا الحلال فاتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. نعم قال من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فقرأهن على الناس. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد وقرأهن على الناس. نعم ثم حرم تجارة الخمر وحرم الربا. ونزل قوله تعالى فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله لا حول ولا قوة. فإن لم تنتهوا يا بياع الربا يا أكلة الربا إن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن يطيق حرب الله ورسوله أذنوا بحرب من الله ورسوله. تقع هذه الآية عليهم مثل الصواعق. تقول عائشة رحمه الله ثم حرم تجارة الخمر تحرمت تجارة الخمر وحرم الخمر على تحريم الخمر في المائدة. تحريم الخمر النهائي اللي يقول عمر اللهم أنزل لنا شيئا كلاما شافيا اللهم أنزل. فنزلت قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا يا ربنا. قال عمر انتهينا يا ربنا. هذه الآية منعت الخمر بتاتا لا شربه ولا بيعه ولا شراءه ولا عصره ولا شيء. فانتهى الصحابة رضي الله عنه عن الخمر نهائيا. نعم باب القدم للمسجد. وقال ابن عباس في قوله تعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمها. قال رحمه الله دثنا أحمد بن واقد قال دثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتنا رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. يقول البخاري رحمه الله باب الخدم للمسجد يعني أنك يوظف موظفين يقومون المسجد وينظفونه. مع الأسف الحين صارت اللي يقوم المسجد الحرام والمسجد شركة تسمى دلة يقولون أنها تنظف. لكن لما كان قادم الحرمين الشريفين رئيس الأحباب رئيس الأغوات هو الذي يخدم المسجد هو الأغوات وترسل الرسائل ترسل الأرزاق وتوب باسم قادم الحرمين الشريفين وهو رئيس الأغوات هنا في مكة ويوزعها على أهل مكة وأهل المدينة. هو رئيسهم فتوزع عليهم، كانوا ما يخلون أحد يصلي هنا والطواف يطوف، ولا يخلون أحد يطوف والصلاة مقامة، هذا الصحيح. أما دل ما عليها منهم، هذا يصلي وهذا يطوف، هذا على شركة، لما صرنا بالشركات وقعنا بالشركات ضاع الدين وضاع الإسلام وضاع العدل، حتى العدل ضاع لما وصلنا إلى الشركات والمسائل هذه، كان الأغوات ما يخلون أحد يطوف والصلاة مقامة، ولا يخلون يجلس يصلي والناس والطوافين يطوفون، هذا هو العدل الذي نزل من السماء. فهذا فراشين للمسجد، يعني من الجائز أن تجعل فراشين للمسجد بجعل، بجعل لا بأجرة، بل بجعل تعطيهم جعل ويستخدمون المسجد إلى آخره. وقال ابن عباس في قوله تعالى إني نذرت لك ما في بطني، وقال ابن عباس في قوله تعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، يعني تبيها للمسجد، تعبد للكنيسة، تبي مأته. فلدت مريم عليه السلام، ولدت مريم فكانت في الكنيسة، مريم في الكنيسة تقوم الكنيسة وتنظف الكنيسة ويأتيه رزقها صباحا ومساء، ويدخل عليها زكريا وعندها عنب وعندها رزق، من لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صارت في المسجد في الكنيسة. نعم. قال حدثنا أحمد بن واقد، يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد فقالوا إنها ماتت، قال لا أخبرتموني؟ قالوا إنها ماتت بالليل ولا يعني ما أضحت ما أحببنا أزعاجه، فذهب إلى قبرها دلوني دلوني، وصلى عليها عليه الصلاة والسلام بعدما دفنت. نعم. يقول ولا أراه إلا امرأة. نعم. ولا يقول البخاري ما أراه إلا امرأة، هل ثبت أنه امرأة؟ جزم مالك رحمه الله في الموطأ أنها امرأة. نعم. باب الأسير والغريم يربط في المسجد. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني عفريتا من الجن تبلد علي البارحة أو كلمة نهوى ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظروا إليه كلكم، فنظرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال روح فرده خاسئا. يقول البخاري رحمه الله باب ربط الأسير في المسجد وغيره، واعتراض الجن أو غيره من الشياطين على الإنسان وهو يصلي إلى آخره. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة ومحمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر غندر قالوا حدثنا شعبة، حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد، محمد بن زياد عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم لما أصبح الصباح أنه في الليلة كان يصلي، فعرض عليه فاعترض له جني أو شيطان، اعترض له وهو يصلي، يقول فتاة كان يريد أن يلهيه عن الصلاة، يقول فمسكه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى انتهت صلاته، لما انتهت صلاته يقول مسكته وكنت أريد أن أربطه ربطه في سارية حتى يصبح يلعب به صبيان أهل المدينة، لكن ذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركته، لأن سليمان دعا ربه أن يعطيه ملك لا ينبغي لأحد من بعده، وربط الجن وربط الشياطين واستخدامهم هذا لسليمان وحده بس، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا دعوة أخي سليمان لربطته في المسجد فلعب به صبيان أهل المدينة، لكن سليمان دعا ربه أن لا يكون هذا الملك إلا له فتركته. نعم. باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن سهل فربطوا بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول البخاري رحمه الله باب ربط الأسير في المسجد. يقول رحمه الله وكان شريح القاضي يربط الغريم في المسجد، يعني إذا جاءوا اثنين يتقاضيان وثبت المال على هذا الشخص ورفض أن يعطي ربطه في سارية من سوار المسجد، وهذا حكم شرعي لا بأس به، شريح يربطه بساري من سوار المسجد لا بأس بذلك، يربطه حتى يؤدي، تؤدي المال اللي ثبت عليك وأنت من معسر، أنت غني فأعطي المال وإلا يربطه في المسجد. هذا شريح رضي الله عنه. يقول رحمه الله حدثنا والاغتسال إذا أسلم، والاغتسال إذا أسلم. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية قبل نجد، فجاءوا بثمامة بن أثال الحنفي جاي معتمر، جاي نبي مكة معتمر، واعتراضت السرية وهو جاي معتمر يأخذ عمره بمكة وهو كافر، فأخذته السرية وأتت به للرسول عليه الصلاة والسلام، فربطه الرسول 3 أيام في السارية بالعمود المسجد في المدينة، كلما مر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تقول يا ثمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنى فأنت صاحب المن، وإن تطلب فدية فأنا أعطيك فدية، ويتركه يروح يصلي، ويتركه يقال 3 أيام أو يومين ونص. بعد ذلك كان ثمامة دخله الإسلام، دخله الإسلام فأطلقه الرسول، جاء الرسول عليه الصباح قال اطلقوا ثمامة، اطلقوا ثمامة، فأطلقوه قال أين الحدائق؟ قالوا هنا، فذهب واغتسل ثم أتى وأسلم رضي الله عنه. ثمامة بن أثال الحنفي رئيس بني حنيفة صاحب اليمامة، اليمامة كانت تمون أمم الأرض بالحبوب، كانت اليمامة اللي الآن موجود منها جزء صغير كانت تمون أمم الأرض بالحبوب، فذهب أسلم رضي الله عنه وذهب إلى بني حنيفة يرأسهم ورئيسهم، فصرخ فيهم وقال يا بني حنيفة تعالوا، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، للطول لا إله إلا هو إليه المصير، فأين هذا من هذا يا ابن سيلمة؟ جيبوا كلام سيلمة وخرابيطه، نقري لا تنقرين، وقولي ولا تقولين، أين هذا من هذا يا ابن سيلمة؟ فأسلمت بنو حنيفة على يد ثمامة إثال الحنفي، وحلف أن لا يأتي قريش ولا حبة، لا يأتي قريش تمول أمم الأرض حتى قريش، فحلف أن لا يأتي قريش ولا حبة حتى يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. فكتبت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام استرحام إلى محمد، وبعد أن قتلت كبار بالسيف وتبتلت غيرين بالجوع فإذن لثمامة يأتينا حبوب، فأذن لهم كتب له أن أعطي قريش الحبوب مثل الناس، لأنها تمول أمم الأرض الحبوب الأمامة إلى الآن وهي عندها حدائق وحبوب، لكن قل ذلك. نعم. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق في الأكهل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغلو جرعه دما فمات فيها. يقول البخاري رحمه الله باب الخيمة في المسجد. حدثنا للمرضى وغيرهم، للمرضى وغير المرضى يعني للحاجات، حاجة ضرورية والمرض له أن يبني خيمة في المسجد. حدثنا زكريا بن يحيى، زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال قال حدثنا هشام بن عروة، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سعد بن عبادة رضي الله، سعد بن معاذ أصيب يوم الخندق بسهم على أكحله، الأكحل في اليسار للرجل وفي اليمين للمرأة، الأكحل هذا إذا أصيب ما عاد يمسك الدم، لازم ينزف الدم حتى يموت، هذا الأكحل إذا أصيب بإذن الله ما عاد يمسك أبدا، يمشي الدم يمشي لما يموت، لكنه حسمه سعد رضي الله عنه، حسم عرق حتى وقف لأمر من أمور الله تعالى وتقدس. سعد رضي الله تعالى عنه بني له خيمة في المسجد، وبنى الرسول عليه الصلاة والسلام خيمة بجانبه ليعوده من قريب، فلما استولى الرسول عليه الصلاة والسلام على بني قريظة ونزلوا على حكم سعد بن عباء أو سعد بن معاذ لأنه رئيسهم ولأنهم حلفاءه، فنزلت قريظة بكاملها لما ذهب الله الأحزاب وهزم الأحزاب تعالى وتقدس، أنزل الله ذهب إلى قريظة فسبعهم كلهم ونزلهم ذكور وإناث وغيرهم، فاجتمعوا في سعيد واحد وقال وارسل إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأركب على حمار، فلما حضر قال قوموا إلى سيدكم، فقام الناس مع الرسول فقال يا سعد هؤلاء حكموك في أنفسهم، ونحن راضين حكمك، راضين كل هؤلاء وهؤلاء، نعم راضين حكمك، احكم فيهم يا سعد، فما تحكمه نحن ننفذه نحن. قال أحكم بأن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، كل مقاتل كل من بلغ القتال يقتل والباقي يسبى. قال لقد حكمت في حكم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات، حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. بعدها دعا ربه، اللهم إن كان بقي لحرب قريش مع نبيك شيء فأبطني لهم، وإن كان ما بقي شيء فأحسن سلام في سلام، والرسول ينتصر عليهم ولا بقي من حربهم شيء فاقبضني إليه. في الليل توفي رحمه الله، في الليل سال الدم منه ومات رضي الله عنه أرضاه. اهتز عرش الله لسعد الموت سعد بن معاذ، اهتز العرش عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، لكن ما سلم أحد من ضمة القبر، لو أحد سلم لسلم سعد بن معاذ، يقول الله أكبر الله أكبر، لو سلم أحد من ضمة القبر لسلم هذا الشخص الرجل الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه. معنى هذا أن القبر هائل أخواني، القبر هائل يضم كل أحد، الصالح والطالح يضمه. عاد شوف هذه الضمة، هذه الضمة من القبر ما تكون وما بعد. فالشاهد أنه لما حكم انتهى رضي الله عنه ومات، ما راعهم إلا الدم يسيل من عرق سعد، وقد مات يسيل على خيمة من بني غفار مغطين خيمة في المسجد، فسال الدم عليهم ما هذا، فوجدوا سعد قد مات رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. فقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك محمد بن عبد الرحمن بن أوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. يقول رحمه الله، يقول البخاري رحمه الله باب دخول البعير في باب دخول البعير في المسجد والطواف فيه أيضا. وقال ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير، ذلك يوم القدوم، قدوم الحجة الوداع، حجة الوداع، طاف على بعير ليراه الناس وليسألوه، طاف عليه الصلاة والسلام على ناقته ليراه الناس وليسألوه عن حجهم وغيره وعن أخبارهم عن ما يرونه، طاف على ناقة عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال عن عروة عن زينب، عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أنها لما انتهى الحج كله وأرادت أن توادع قالت يا رسول الله أردني أجدني أشتكي، لا رأسي يوجعني وأنا ودي أوادع، فطوفي على جملك على بعيرك، طوفي على اركب جملك وطوفي من وراء الناس. هذا يفيد أن الصفوف مستديرة على الكعبة، يفيدنا أن الصفوف مستديرة على الكعبة، لأنه لو كان صف واحد ما استطاع تنفذ من الصف الواحد، لكن الصفوف مستديرة ويتطوف من وراء الصفوف. تقول أم سلمة رضي الله عنها فطفت على بعيري والرسول عليه صلاة الفجر، والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ويقرأ سورة الطور، وأنا أطوف على بعيري الوداع حتى انتهيت. النبي يقرأ سورة الطور في صلاة الفجر. فالشاهد أن الطواف على البعير للمريض جائز وغيره. نعم. باب قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا معاذ بن هشام قال دثني أبي قتادة قال دثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار ما كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. يقول البخاري رحمه الله بابو بابن نعم قال حدثنا بابن حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله قال عن أبي عن قتادة، عن قتادة قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن شخصين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وعباد بن بشر رضي الله عنهما زار الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل، ولما أراد أن يخرج دعا لهم الرسول أن ينير طريقهما، فصار بينهما نور، نور يمشيان عليه في حتى إلد. فلما افترق هذا راح هنا لبيته وهذا راح هنا لبيته، تفرق النور، كل واحد صار معه نور. الشاهد أنه يقول البخاري رحمه الله حدثنا حرام السمع. الشاهد ان العبد الصالح ينير الله طريقه في الدنيا وفي الآخرة. العبد الصالح ينير الله طريقه في النور في الدنيا وفي الآخرة. العبد الصالح نعم ينير الله طريقه في الدنيا وفي الآخرة. نعم. باب الخوخة والممر في المسجد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا ابو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى ابو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ ان يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان ابو بكر اعلمنا. قال يا ابا بكر لا تبكي ان امن الناس علي في صحبتي ومالي ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا من امتي لاتخذت ابا بكر ولكن اخوة الاسلام ومدته لا يبقرن في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر. يقول البخاري رحمه الله باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليح بن سليم قال حدثنا ابو النضر ابو النضر سالم قال عن عبيد بن حنين قال عن بسر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام طلع المنبر وكان يخطب الناس ومن قوله إن عبدا من عباده خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه لأنه يعرف مقاصد الرسول ويعرف حوادث الرسول فبكى والناس ينظرون. فقال الناس صوف الشيخ يضع الرسول رجل خيره الله بين الدنيا إن أن يكون عند الله فيبكي هذا الرجل مع أبو بكر. يقول فكان الرسول هو المخير وأبو بكر أعلمنا رضي الله عنه. فقال يا أبو بكر لا تبكي إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. ولا يبقى إن باب أو قال خوخة من بيبان المسجد إلا سدة إلا خوخة أبو بكر الصديق. يقول هذا دليل يقال إن هذا إشارة أو دليل على أنه خليفة من بعده إلا أن الرسول ما صرح. فلا يبقى إن باب أو قال خوخة من بيبان المسجد مفتوحة على المسجد يدخل عليها الناس إلا خوخة أبو بكر بس والباقي كله سد. ما يمكن خلي خوخة تدخل مع الخوخة تعال مع بيبان المسجد أما تجي الخوخة من بيتك تدخل فلا إلا أبو بكر. أبو بكر خوخته تبقى يقال إن فيه إشارة إلى أنه هو خليفة من بعده. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه عاصب الرأس بخرقة فقعد على المنبر وحمد الله أثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي ومالي من أبي بكر بن قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل صدوا عني كل خوخة بهذا المسجد غير خوخة أبي بكر. قول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه جرير قال عن يعلى بن حكيم قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام طلع الناس في آخر مرضه وهو عاصب الرأس عليه الصلاة والسلام وطلع المنبر فخطب الناس وقال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر الصديق ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا يبقين في باب في أبواب المسجد خوخة أو قال باب إلا سدة إلا خوخة أبي بكر. فصار فمات عليه الصلاة والسلام وصار خليفة أبو بكر وبقيت الخوخة لأبي بكر الصديق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا.